من التمتع يذبح شاة إذا عجز أو ما وجدها صام 10 أيام. نعم. نعم يا خالد. حاضر. عند رمي جمرة العقبة في يوم الفجر في يوم النحر رميت بأكثر من الإحصاء تقريبا حوالي 10 حصيات، فما هو المطلوب؟ ما شاء الله زود يعني. يسأل الأخ خلكم معي. نعم والله هذه القدرة، هذا تقول الله ما استطعت والدنيا غطي الحرم كله، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اقرب شوي هتسمعون يعني. على كل حال تقول الله ما استطعت. الحاصل يقول رجل رمى جمرة العقبة يوم العيد بأكثر من العدد المطلوب، رماها بعشر مع أن المطلوب 7. أقول إذا كان الرامي رماها من باب الاحتياط فلا شيء عليه، وأما إن كان باعتقاده أنه لا يجزي إلا 10 وأنه يعني ما كفى هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أخطأ في هذا. وعلى العموم اللي يظهر أن الباعث للرامي على الزيادة هو الاحتياط، وأن يخاف أنه مثلا ما كفى أو أنما يعني سقط بعض الحجر في الحوض، وعلى العموم لا شيء عليه إن شاء الله. نعم. في اليوم الأول لأيام التشريق عند رمي جمرة العقبة كانت في يدي 7 حصى للرمي، فأثناء الرمي فقدت واحدة فتناولتها تحت الجمرة وأكملت بها 7 حصيات. يسأل الأخ ويقول في اليوم 11 جاء إلى جمرة العقبة ومعه 7 حصيات إلا أنه سقط واحدة منها وتناول حصاة ورمى بها بعدما رمى 6 الأحجار اللي معه. وهذا فيه ملاحظة بسيطة، وهي أنه يخشى أن تكون تلك الحجارة التي أخذها استعملت، وإذا كانت مستعملة في الرمي بعض أهل العلم يرى أنها لا تجزي. وبكل حال أرجو أن تكون هذا أن يكون هذا الرمي أجزاء ولا شيء عليه، وبالله التوفيق. ما حكمكم على التدخين؟ هو محرم أو مكروه؟ نطلب جواب صريح. يسأل الأخ عن حكم التدخين، هل هو محرم أو مكروه؟ فيطلب أن يكون الجواب صريح. فهمتم السؤال؟ سأحاول إن شاء الله تعالى جهدي أن يكون الجواب صريحا، وما توفيقي إلا بالله. الدخان محرم، حرام، ليس مكروه، إنما يعتبر حرام بمعنى أن من فعله فقد أثم وارتكب خطأ وعليه التوبة والندم على ما فات والعزم على أن لا يعود والإقلاع عن الذنب، فيسأل الله أن يعفو عنه. الأدلة على ذلك اسمعوها. أولا من القرآن الكريم، قال الله عز وجل في صفة النبي عليه الصلاة والسلام الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والدخان هل أيها الأخوة من الطيبات أم من الخبائث؟ من الخبائث بلا إشكال. كل الفطر السليمة والعقول المستقيمة تعرف أنه من الخبائث وليس من الطيبات. هل هو كالطيب؟ هل هو كالماء البارد؟ هل هو كاللبن؟ كالعسل؟ كالعصيرات المباحة كالبرتقال والتفاح أو غير ذلك كالعسل؟ الجواب لا، ما في هذا إشكال، هذا واضح ولا لا؟ ما يكابر في هذا إلا إنسان، يعني ما يخالف في هذا إلا إنسان مكابر، وهذا واضح. هذا دليل من القرآن الكريم كما سمعتم في سورة الأعراف. 2 أنه جاء في الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله في المسند للنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل مخدر ومفتر، وهو يعني الذين يستعملونه يقولون أنهم إذا فقدوه حصل عندهم خدور وفتور، فإذا منهي عن من هذه الناحية. ثلاثة بإجماع الأطباء المعتبرين الأطباء المسلمون وغيرهم أنه مضر بالصحة، فهو مورث للسعال، ولهذا تجد الآن يستعمله دائم يكح دائم باستمرار مع السعال، ومسبب للمرض الرئوي، ومسبب أيضا للسل، وقد ينشأ عنه داء السرطان عافانا الله وإياكم منه. وهذه الأمور مجتمعة، يعني لو كان واحدا منها لكفى، فكيف وقد توجد هذه في الدخان؟ والإنسان مأمور بالمحافظة على صحته ومنهي عن ما يضر بها. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وضرره واضح أيها الإخوة، ولهذا الآن تسمعون الدول غير المسلمة الآن، الدول الغربية الآن تنهى عنه وتحذر منه. هل هذا دين؟ يعني يعتقد دين؟ لا، هم كفار، لكن يعرفون أنه مضر بالشعوب وأنه مسبب لهذه الأمراض، فلهذا ينهون عنه. هذا أيضا، هذه الأدلة على أنه مضر، والواقع يؤيد هذا يا إخوان. الآن كثير من الناس اللي يستعملون هذا الدخان تجدهم يعني يصابون بهذه الأمراض. كذلك أيضا هو أيضا منهك للاقتصاد. الإنسان اللي يتعامل شرب الدخان يصرف جزءا من ماله في الدخان، والمال أيها الإخوة عصب الحياة. الله جل وعلا أمر بالمحافظة عليه، وأن الإنسان لا يضيع ماله، بل يعني يأكل منه وينفق منه ويبقيه للحاجة، لأولاده مثلا، لحاجته لتعرض له. فالمال مال الله عز وجل، ما هو مالك، المال لله عز وجل. يعطيك إياه مثلا تتمتع به وقتا ثم يسلبك عنها ويسلبها عنك. فالمال مال الله عز وجل، ولهذا شرع الله المواريث. مالك أيها الإنسان ينتقل لمن بعدك تلقائيا من حين ما تموت على طول، وأنت لا تزال في بيت أهلك، في بيتك، ما بعد نقلت إلى المقابر ولا إلى المصلى. من حين ما تموت ينتقل المال لمن بعدك تلقائيا، للزوجة والبنين والبنات والأم والأب والإخوة والأخوات وسائر العصبات. يعني أمر معروف ونظام واضح، وأنزل الله فيه ثلاث آيات من كتابه العزيز، وجاءت السنة مبينة لذلك في سورة النساء. طبعا تعرفون هذا: يوصيكم الله في أولادكم، ثلاث آيات فيها بيان لأحكام المواريث. إذا المالك هذا الآن اللي بين يديكم هو مالك تتمتع به فقط على وفق الشرع، لكن لو أسأت الاستعمال فأنت محاسب. ولهذا جاء في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سلام، أنت بحر، تقول أنا حر على وفق الشرع. وجاء في الحديث: إن قوما يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. في القرآن الكريم: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. في سورة عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وأجمع أهل العلم أن الإنسان إذا صرف ماله في حرام أو في ماله سبيل فائدة يعتبر مسرف، هذا من الإسراف. ويقول ابن الوردي: بين تبذير وبخل رتبة، يعني رتبة طيبة، وكلا هذين إن زاد قتل. وفي القرآن الكريم كما بينت لكم: وكان بين ذلك قواما، الاعتدال. وفي الحديث الآخر: أنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإراعة المال. بالله عليكم، هل الدخان يوفر المال ولا ينفذ المال؟ ما في كلام، يذهب المال. إذن مضر بالصحة، مضر بالمال. رائحته طيبة أم خبيثة؟ خبيثة بلا إشكال. إذن لا يا أخي، هذه العقول، هذه الفطر اللي غير مستقيمة. لا تستعجلوا، لا تستعجلوا. شوي شوي خلوكم يعني هدوء. رائحته خبيثة، رائحته خبيثة باتفاق العقلاء، ما في كلام. ولا كابر في هذا إلى إنسان يعني منتكس الفطرة، ما في كلام، رائحته مؤذية. خلوكم معي يا إخوان. قد يقول قائل إنه استحوذ عليه حتى لا يمكن ينفك منه فهو أسير الدخان، فماذا يفعل؟ هذه شبهة عند بعض الناس، يقول إن هذا ضرورة وكلام من هذا المعنى وإنه يصف الذهن والدماغ وإلى آخره. هذا يا إخوان من تزيين الشيطان. الشيطان الآن يوقع في الأمور والمعاصي على اعتبار إنه زين هالك حتى تكون عندك مستساغة. فالآن الذين يرابون الشيطان يزين لهم من هذا بتنمية للمال، وفيه أيضا راحة لك، وضع مالك البنك ويعطيك ربح مثلا. اللي يجرؤون على ارتكاب الجرائم الشيطان يزينها لهم. اللي يجرؤون الآن على شرب المسكر عفنا الله وإياكم، المسكر حرام باتفاق أهل العلم، ما في كلام بنص القرآن الكريم، لكن الشيطان يزين لهم، يقولون في نشوة في قوة في كذا، لكن هذا من تزيين الشيطان. لكن لو نظر الشارب إلى حالته قبل الشرب وحالته بعد الشرب عرف أن الشيطان لعب بعقله، فبدل ما كان عنده هذه الجوهرة الكريمة وهي العقل يميز بها بين النافع والضار يصبح كالبهيمة، بل البهيمة أحسن منه، يمكن تسلب ماله ما درى، يمكن يقع على محارم، يقع على أمه على بنته، على لا يبالي، لا مبالاة، ما عنده عقل، مجنون. ولهذا يقول ابن الوردي واهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. فأقصد أقول يعني أن الشيطان والعياذ بالله زين للناس المعاصي، لأن الشيطان عدو. وقد أقسم بعزة الله عز وجل قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أقسم الخبيث بعزة الله جل وعلا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال إن أخرتني لأحتلكن ذريته إلا قليلا. فالحاصل أنه يحاول أن يوقع الناس الشر، كل شر سبب الشيطان. وأنت أيها المسلم أعطاك الله عقلا شرفك به وكرمك به على سائر المخلوقات الأخرى. قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فأعطاك عقلا وأنزل عليك قرآنا وأرسل إليك رسولا، وأنزل على هذا الرسول الكريم هذا الغيث المنهمث، هذا القرآن العظيم وهذه السنة المطهرة، وجعلك الرسول عليه الصلاة والسلام على الطريق الواضح. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نعود إلى ما نحن فيه. أقول الذي يريد وهو صادق أن يتخلص من الدخان فيه طرق. أولا اللجوء إلى الله عز وجل وسؤاله سبحانه وتعالى أن ينجيه من هذا الداء العضال، وأن يجعل له فرجا ومخرجا في التخلص منه. إذا علم الله من صدق النية عانك على ذلك. نعم. ليش ما تأمر على منبت النساء الذي يصلون قدام الرجال؟ حاضر حاضر. شوف بعينك ويجب عليك أمشي. إذا شفت المنكر ولا تأمر عليه بشكل. الحين نجيب على حاضر حاضر. القول هو أشد القول. ويقول طيب اسكت عاد رحمك الله بس خلاص. أنا أقول لك هذا. إيه ما يخالف بس. شوف معك شوفهم. يا ابن الحلال. ما نجيك شوف الله يقاطع. يا ابن الحلال اسكت الله يهديك حتى الخلاص. أنا ما لقي هاوشة. اسكت إيه. لا. شوف عينك. ما يخالف إن شاء الله. شوف هذا يا ابن الحلال هذا يقاطع من الحديث. ها. ممكن كلامه دخان الآخر. يا أخوان أرجوكم. هذا سؤال ورد ولازم نجيب عليه لأنه هذا سؤال مهم. أخواني لحظة نكمل بس. خلاص هذا ماشي بطريقة. أنا أريد أقول لحظة، أنا أقول الآن اللي يريد يتخلص من يسأل الله جل وعلا أن يعينه. الشيء الثاني أن يقلل منه، يعني إذا كان يشرب اليوم 5 مرات يشرب مثلا 4 في اليوم، بكرة 3، بعد يومين 2، بعد يوم مثلا 1، ثم عقب يومين كذا يتركه. وقد يقول أنا لا أقدر، أقول لا، إذا عزمت أعانك الله وسأضرب ذلك مثل. الآن ألسنا نصوم في رمضان 15 ساعة في أيام الطوال 15 في بعض الأيام في بعض في الأيام الطوال يعني 15 أو يزيد. وكل المسلمون الحمد لله يصومون، ومنهم الذين يشربون الدخان. إذا أمسكوا يمسكون عن الدخان ولا لا؟ 15 ساعة ما يضرهم ولا لا؟ هل مات واحد لأن ما شرب الدخان؟ أقول عرفتم واحد والله الآن مات أمسك عن الدخان ومات؟ لا. فإذا ما دام أنه يقدر أن يمسك عن هذه المدة فما عليه إلا أن يمسك بقية الوقت وينتهي. على كل حال الطريق واضح والأمر جلي، وهداية القلوب بيد الله عز وجل، ولكن المهم البيان والبلاغ وإقامة الحجة. فالحجة وضحت، والطريق والدليل كما بينت لكم من الكتاب والسنة ومن أقوال أهل الطب والمعرفة والخبرة واضح. وما على العبد الذي ابتلي به إلا أن يسأل الله جل وعلا أن يعينه على تركه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيهم ولا يبتلينا إنه على كل شيء قدير. هنا أيضا مسألة تعلق بهذا، مسألة الحبوب، مسألة أيضا الجاد والشيشة، كل هذه من هذا الوادي. فعلى الجميع الابتعاد عن ذلك وترك ما حرم الله سبحانه وتعالى. أما سؤال الأخ اللي أورد علينا وهو يقول أن النساء يزاحمن الرجال، فهذه بالحقيقة صحيح كلامه، هذا حق. والواجب على الجميع وعلى المسؤولين أيضا عن الحرم ملاحظة هذا والاهتمام. وأيضا السبل والطرق مبذولة، والقائمين على الحرم أيضا يعني ما أغفلوا هذه الناحية، فهم يخصصون للنساء محلات في الحرم في مؤخرة الصفوف كما هو الحاصل. لكن نظرا لكثرة الزحام وشدته، وأن الناس كما ترون الآن يجتمعون في هذا المكان الطاهر المبارك، يعني يجتمع فيه أعداد كبيرة، فالمسؤولون عن الحرم لا يتمكنون من تصريف النساء تصريفا كامل نظرا لشدة الزحام. لكن الواجب على الناس يتعاونون معهم، فالشخص اللي المرأة عليها أن تتقي الله ولا تزاحم الرجال، وعلى أيضا الرجال أن يقوموا بحق الولاية على النساء. والمرأة ما تسافر إلا مع ذي محرم، فكل امرأة لا يجوز لها أن تسافر ولا تأتي لهذه البلاد ولا لغيرها إلا مع ذي محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. والمرأة التي ليس معها محرم لا يجب عليها الحج، تجلس في بلدها، ما يجب الحج عليها إلا إذا كان لها محرم. إذن على الجميع أن يتعاونوا ولا ينحوا باللائمة على جهة، ولكن على القائمين على الحرم أيضا مواصلة والمتابعة، وعلى أيضا الولاة المسؤول، وعلى أيضا محارم النساء القائمين عليهم من الرجال أن يلاحظوهم ويتابعوهم ويجعلوهم في المكان المخصص لهن حتى لا يؤذوا الرجال بالمزاحمة. وإذا حصلت يعني حصل الاجتماع يعني تضافرت الجهود على وحصل التعاون بين الجميع تحققت الآمال وتحققت المصالح واندفعت المضار. مرة أخرى أقول لكم إن القائمين على الحرم وفقهم الله يخصصون أماكن في مؤخرات الصفوف كالدور الأرضي والدور الثاني أيضا، كل هذه مخصصات لمؤخرات الصفوف ومعينة ومخصصة. فما على النساء وأيضا المسؤول عنهم يعني محارمهم إلا أن يضعوهم في الأماكن المخصصة. ثم أيضا هنا شيء أيضا يسبب يعني دخول النساء بين الصفوف، المرأة تأتي مثلا للمطاف تطوف، فعند دخولها وخروجها ونظر للزحام يحصل هذا الاختلاط. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الجميع وأن يوفق المسلمين وأن يعين أيضا القائمين على الحرم ويسدد خطاهم ويرزقهم التوفيق، وأيضا أن يوفق أيضا المسؤولين عن النساء المحارم الذين يعني قدموا معهم أن أيضا يدلوهم على الأماكن المخصصة لهم ويحذروهم من مغبة الاختلاط ومزاحمة الرجال. وبالله التوفيق. نعم. سؤال أخير لو سمحت. هذا الأخير ليس سؤال صغير. دفعت حضرتك أنا كنت دفعت بشركة الرحيل بعد أن تمتحت في العمرة، وبعدين قالوا لنا في مندوب لكم أعطونا يصلي مندوب، ثم بعد رمي جمرة العقبة تحلل. وعندما ذهب إليه المندوب في ثالث يوم العيد وجدهم لم ينحروا لا يتفق عليه من ذبائح، فما هو موقفنا بالنسبة؟ يسأل الأخ ويقول إن أعطينا لشركة الراجحي الهدي وأننا يوم العيد رمينا وحلقنا وتحللنا، وأن الذبح يعني ما ذبح إلا يعني في اليوم الثالث أو الرابع اللي هو اليوم، فما الحكم؟ الجواب أن ذبح الهدي ما له علاقة بالتحلل، وأن التحلل يحصل إما يعني برمي جمرة العقبة مع الحلق والتقصير أو مع الطواف والسعي. وإذا فعل الحاج هذه الأمور الثلاثة، رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر وطاف طواف الإضافة وسعى إن كان واجب عليه، إن كان عليه سعي كالمتمتع أو القارن والمفرد اللذان لم يطوفان مع طواف، من لم يسعيا مع طواف القدوم، فحينئذ يعتبر حل جميع الحل الكامل، ذبح أو لم يذبح ما له علاقة بالحل. فالمسألة يعني هل يجوز للمتمتع أن يقوم بعمرة لواحد من أهله يعني متوفي؟ وإذا يجوز ابتداء من أي يوم؟ يسأل الأخ عن المتمتع، هل يجوز عليه، هل يجوز له أن يأتي بعمرة بعد انتهاء أعمال الحج؟ بالنسبة للمتمتع الذي أتى بعمرة، إن كان يريد أن يعتمد نفسه فلا يعتمد، لأنه أتى بعمرة قبل الحج تكفي، وعليه أن يعني يقضي وقت باقي وقته في الحرم ما بين الصلاة التسبيح والتهليل والاستغفار وتلاوة القرآن، وإذا كان ما في زحمة يطوف. أما إذا كان يريد أن يعتمد عن غيره كوالده ووالدته مثلا وهم قد توفوا فلا مانع من أن يأتي لهم بعمرة، لكن إن كان إقامة متأخرة فليؤخر العمرة إلى أن يخف الزحام، وإذا أراد يحرم بالعمرة يحرم بها من التنعيم. أي يوم يعني؟ أيام تشريق؟ لا، بعد أيام تشريق. بعد أيام تشريق. وإن كان والده حيا؟ إذا كان والده حي يمكن يأتي بنفسه يحج ويعتمر، هذا المتعين. وإذا كان ما يقدر عاجز وأذن له في العمرة عنه أفي مانع. يعني آخر يوم التشريق ينتهي اليوم 12 تاع الليل يعني في نص الليل؟ لا، تحليل التشريق الآن انتهى. هل حضرتك بس بكره زحام اللي ما برايح لا يعمل عمره؟ هل قصد الشخص اللي ما في نيته يسافر بكره ولا بعده لا يجي في عمره بكره ولا بعده حتى يقرب وقت السفر؟ خليكم معي، لأن الدنيا زحام مره شديد، الزحام شديد. نعم. هل قصد قصه من الشعر ده يعتبر تقصير؟ قصد قصه من الشعر يعتبر تقصير؟ لحظه لحظه، خلكم معي. الاخ يقول الشخص اللي قصر شلون قصر؟ لا انا حلقت في واحد قص قصه بس من الشعر. اللي الشخص اللي حلق هذا الحلق افضل، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قال في الثالثه والمقصرين. وأما التقصير فلا بد أن يعم الرأس، يعني يعم الرأس، ما يكفي شعرتين من هنا وشعرتين من هنا، لا، بل لا بد أن يعم الرأس بكامل، لكن لا يلزم أن يأخذ من كل شعرة، لكن يعني من مجموع الرأس، يعني ما يأخذ شعرتين منه وشعرتين منه ما تكفي. نعم. امرأة لم ترمي الجمرات في اليوم الثالث لأن زوجها وقع مريضا ولم تنب أحدا عن ذلك، وقامت الرفقة الزوجية إلى مكة، يعني رفقة زوجها قوم إلى مكة فما رمتش هي خالص. يسأل الأخ ويقول امرأة لكم معي لم ترمي الجمرات في اليوم الثالث، يعني يوم الثاني عشر يمكن ولم تنب أحد، وذلك لأن زوجها مريض ولم تنب أحد ولم ترميها بنفسها، ماذا عليها؟ الذي عليها هي الآن تركت واجب واجبات الحج، فعلي وقت الرمي قد فات. لو كانت سألت هذا السؤال قبل أن يفوت الأوان قلنا لها تعيد ترمي عما تركته ولا شيء عليه. أما وقد فات الأوان لأن اليوم انتهت أيام التشريق، انتهى وقت الرمي خلاص، فحينئذ عليها دم ذبيحة تذبحها في مكة وتوزع على الفقراء إن كانت قادرة، وإن كانت عاجزة فتصوم 10 أيام إذا روحت البلدة، لأن أيضا أيام التشريق انتهت، تصومها في مكة ولا إذا راحت إلى بلدها اللي تحب. قوله عز وجل وسبعة لدرجة فعليها تصوم عشرة، لأن أيام الحج اللي يمكن أن تصوم فيها فاتت. السكن قريب من الحرم، بعض الإخوة يصلي في البيت، فهل الصلاة تكون قصر أم تكون كاملة؟ أولا خلكم معي، يسأل الأخ ويقول شخص سكنه قريب من الحرم ويصلي في بيته، استريحوا، فهل يصلي قصرا أم جمعا أم إتماما؟ نعم. الجواب أولا الصلاة في البيت لا تجوز إلا للنساء أو المريض الذي لا يقدر، أما الشخص القادر فإنه يصلي في المساجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجل كفيف قليل ما يشوف، فقال يا رسول الله أنا رجل شاسع الدار بعيد وليس لي قائد يلائمني، يعني هو بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كفيف وأن دار الشاسعة وأن ما له قائد يلائمه، قال فهل من رخصة أصلي في بيتي؟ قال عليه الصلاة والسلام لا. تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، لا أجب لك رخصة. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرخص لهذا الكفيف لبعيد الدار ولا عنده قائد يلائمه، فما بالنا بالإنسان اللي داره قريبة وقوي البدن كامل القوى ويصلي في بيته؟ هذا خطأ كبير، كبيرة من كبائر الذنوب، وبخاصة وفي هذا البلد المبارك. إلا الحسنات في تضاعف والسيئات في تعظم. أضف إلى هذا أن داره قريبة من الحرم، والحرم الصلاة فيه 100,000 صلاة، فهل يا إخوان يزهد في هذا الأجر العظيم إلا إنسان كسول ضعيف الهمة قد استحوذ عليه الشيطان والعياذ بالله؟ فالحاصل يا إخواني هذا خطأ، لا تستعجل، لا تستعجل رحمك الله. فإذا صلاة الجماعة واجبة على الرجال البالغين، عليهم أن يصلوا في المساجد لقول هذا الحديث الذي ذكرت لكم، ولقوله عز وجل واركعوا مع الراكعين، ولقوله عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، يعني هم والأمتعة اللي فيها. جاء في بعض روايات الحديث ولولا ما فيها من النساء والذرية لا أحرقتها عليه، فكون الرسول هم بإحراق البيوت على أهلها دليل على أن أمر خطير. وعبد الله بن مسعود يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين واحد ماسك جنب عوض حتى يقام في الصف. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حبوا. ما رأيكم؟ يعني يحبوا هكذا، وين اللي يمشي ما شاء الله كان ظبي ها؟ ويقول عليه الصلاة والسلام من صلى العشاء في جماعة كان كمن قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم صحيح. فيا إخوتي بعد هذا البيان وهذه الأدلة التي سمعتم الآن، هل يليق بالمسلم الذي يرجو ما عند الله عز وجل ويخاف عقابه أن يهمل الصلوات في المساجد؟ إذا كان في الحرم صار الأمر أشد وأشد، ولكن أنا حينما أسهبت لكم في هذا الموضوع أريد منكم أن تحافظوا عليها هنا وفي دياركم، وأن تبلغوا هذا الحكم من وراءكم أيضا من أولادكم وجيرانكم وإخوانكم وأقاربكم ومن ترون من المسلمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، ويقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فاحرصوا رحمكم الله. فالحاصل أن هذا الأخ اللي يقول يصلي في السكن هذا مخطئ وآثم مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب في الحرم، نسأل الله العافية. فعليه التوبة إلى الله عز وجل والمبادرة إلى صلاة مع الجماعة في مساجد المسلمين، فإن كان قريب من الحرم مسجد الحرام فبها ويصلي أيضا في الحرم، وإن كان بعيد يصلي في أحد مساجد الحرم وهو على خير إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة خلوكم معي لمن في سكنه يقصر الصلاة، لا هذا لا يجوز القصر، أدام أن الآن مضى عليه يعني ناوي الإقامة أكثر من 4 أيام فهذا يلزم عليه الإتمام. لكن لاحظوا هذا الجانب وانتبهوا له، فإنه مع الأسف والله الآن كثير من المسلمين يفرطون في هذا. الله جل وعلا ما عذر الناس حتى في صلاة الخوف، قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فإذا كان ما عذرهم في حالة الخوف فما بالنا في حالة الأمن، فانتبهوا رحمكم الله. أضف إلى هذا أن المحافظة على الجماعة مع كونها واجبة فيها أجر عظيم لا يضيعه إلا إنسان ضعيف الهمة. اسمعوا الدليل، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر الثابت الصحيحين: صلاة الرجل تفضل في المسجد تفضل على صلاته في بيته أو في سوقه ب25 درجة أو في حال لفظ ب27 درجة، يعني كأنه تضاعف 27 ضعف. وين الواحد لو يقول له والله لك مكسب 4 ريال في الريال قال فلان تاجر ولا لا؟ لكن هذا الآن صلاة الواحدة في المسجد مع القبول تفضل 27 صلاة في بيتك، مع أنك آثم إذا صلت هناك بدون عذر. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه إذا